تقطعا منزل خفف وفيما حرما فضم واكثر وبه كن عالما وأنها من بعد لا يشعركم بخلفه أعمالكم تشكركم واكثر لرا حرجا وفي الصعد خففه وامدد صاده فترشد تخفيفه في العين فافهم بالذكاء يكن فألف والهدى ينصرك ويوم نحشر قرأ كيونس ثانيه والفرقان ألف مؤنسي وفي سبأ وبعده تقول بالنون كلا عمك القبول تذكرون ثقلا في الكل واجمع مكانات تفز بالآمل سورة الأعراف تعلمون فانغ بذا الرشد فقل يغشي هاهنا والرعد وافتح لغينه ويعرشون ضم للراء وتلقى الثقل لا يلتزم مع فتح لامه وكسر الميم من ابن أم فزت من فهيم يمسكون أسكنا وخفف معذرة فارفع بيئة اعرفي يمسكون أسكنا وخفف معذرة فارفع بئيس اعرفي فسكن اليا بين فتحتين أو قل كحفصهم خذ الوجهين وشرك اقرأه كلفظ البيت واتل الكتاب تكرما في الموت سورة الأنفال والتوبة نول لموهن وكيد فوصبا وفي وأن اكسر من حي احتبا لا يحسبن فقرا مخاطبا والسلم فاكسرا معا لن تغلبا عشيرة اجمع وافتحا واكسر يضل صلاتك اجمعه كبيهود حصل واكسر لتائه هنا وتغلبا فاهمز كمرجعون واسلك نهجي وسكن الرعايا فتى من جورفي وتى تقطع ضم صاح وعرفي وأنفا يزيغ يا ذا العقل فافهم فأهل الذكر أهل الفضل سورة يونس وهود عليهما السلام يفصل قرأ بنونه جرى متاع فارفع يا يهدي فاكسرا يجعل الرجس قرأ بالنون وثقلا ننجي وخذ تبيني أعني به الثاني ومن كل مع تنوينه اترك يا فهيم وامنعا وافتح فعميت وخفف ميمه وضم مجراها تنل تعظيمه ثمود نونه مع الفرقان والعنكبوت يا أخ الإنسان يعقوب قالت فارفعا ليفهما والسين من سعد بفتح تكرما وإن كلا خف يرجع افتحا واكسر وتعلمون غب تفلحا هنا وفي النمل حبيت الفضل وحزت من رب العباد طولا سورة يوسف عليه السلام ويا بني اكسر هنا وما بقي في سائر الذكر فسارع واتقي دأبا وحفظا قل كما في المتن فتيانه فتياته يا ذا الصون يوحى فجهلها هنا وفاقترب بالياء وفتح